وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكرم الناس في وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا وتبرئ لكم غول برق بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كفف بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا فقال الذين كفروا منهم لأولنا وآخرنا فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين قال سبحانك فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وإن تغفر لهم Thank you.